فعلية بيناتنا. وأكيد الماتينا لهذه برمجتنا. خليكم معنا على 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. أنا فاطمة جايدي، استناني كل سبت وحد في بون ويكاند. بون ويكاند كل سبت وحد مع فاطمة الجعيدي على نبزاوة FM. صباح النور والفل والورد والياسمين يا مستمعينا، يا برشا غالينا، صباح عليكم بالخير وبركه والهني. اكيد موعد جديد كما كنتوا تسمعوا من بون ويكاند من 7 حتى 11 ان شاء الله. انا برشا فقرات اليوم طبعا نقول لكم عليهم، مش عنو برشا جو، خدت لكم برشا اغاني سمحه. اكيد تبقى في اختياراتنا مع الضيوف اللي مش جونا تو في رونديفو. اكيد نقول لكم عليهم، نعاود نصبح على كل من يسمع فينا، كل من قاصد ربي، كل من في الدار لاهي، وكل واحد عنده شر ربي يقضيه له نهاركم اسعد الايام. نجم حتى تصبحوا لنا في التصبيح راه، اما تطلبونا او تدخلونا كومنتير على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوا. باش نصبح عليكم كالعاده باغنيه مختاره، وشاركوا تصبونا قهوه بصوت سميره طفيق. شايف المكان مزهزه بالوان اليوم، باش رفيقكم اني فاطمه جهدي من الميكرو علي دانوني وراء الاجهزه الالكترونيه. خليكم ديما ورانش معنا على 100.9 FM. شايف الزهور بتميل على الأقصايا، سألت شو القصة، قالوا لي الليلة ليلة بهالجمع جمعة الخلال. وبالله تصبوا هالقهوة المسافر بالغروب خدني وياك نطاها الروابي أخاف تضيع يا غالي على الدروب لعل نشوف نقلات الحباب بالغيوب يا عالم يا ربي انت بالغيوب ارحم قلب زايد بالعذابي لو ان الشمس هديوني يا محبوب وحطوا لي الجواهر بالخوابي يرد القلب عن حبك يا ابو فهد ما راح بيتوب اسمر خفيفي لروح بلحظة رماني حكيته باسمه يا يمي وما حكاني واسمر خفيفي لروح بلحظة رماني حكيته باسمه يا يمي وما حكاني قلت له تمحل يا زين يا رامين بسهم العين قلت له تمحل يا زين يا رامين بسهم العين ما فد عقلي ورايح وين وانا استنى لما شفتها قلبي دق 3 دقات والطبلة 23 دقيقة في استوديو نفزوة FM مواصلين معاكم أكيد ومزلنا كبدنا في صباحنا معاكم في باوي كان شان نهاركم أسعد الأيام ونعود نصفه أكيد بكل من التحق بنا. وقيل باش ناخذ فكرة على طقس اليوم باش اللي ناوي يخرج وإلا حتى في برا برنامج نعرفوا أحوال الطقس بالنسبة لليوم. اليوم في قبل لي الحرارة الدنيا صباح 21 درجة مئوية إن شاء الله باش نوصل 34 درجة مئوية العشية. الريح باش تكون سرعتها 15 كم في الساعة واتجاه الريح شرقية سحب رعدية اليوم إن شاء الله باش تكون موجودة في البلد. الطقس باش يكون ممطر تقريبا كما أمس كما يكون في آخر العشية إن شاء الله ينزل علينا لغاية النفع. بالنسبة لي التوقعات بالمدن أكيد فما خارج قاز ربي أي بلاصة أخرى وتحب تعرف أحوال الطقس. توقعات جوية لليوم السبت 22 سبتمبر 2018 سحب كثيفة أحيانا مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة محليا غزيرة بالشمال ومناطق شرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة. الريح من القطاع الشمالي قوية من 40 حتى 60 كيلومتر في الساعة بحث السواحل ومعتدلة من 20 حتى 35 كيلومتر في الساعة وسط البلاد وتتجاوز 80 وقت ولي فما خلايا رعدية. البحر باش يكون شديد الاضطراب بالشمال وبقية السواحل. الحرارة قصف في الجمهورية التونسية تتراوح بين 26 و 30 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وبين 31 درجة و 36 درجة ببقية المناطق. الصبح في أوقات الصلاة كان 44 دقيقة والظهر إن شاء الله نص النهار 19 دقيقة. العصر بإذن الله بيكون 43 دقيقة. المغرب إن شاء الله 6:19 دقيقة. والعشاء بإذن الله بيكون 7:44 دقيقة ربيت قبل صلاة الناس الكل. طقسنا سمح محلي إن شاء الله ديما يتواصل هيك. المطر في آخر العشية ما هيش باش تكلقنا برشا نولو كنا في ديارنا وفما شكون يستمتع بالمشي تحت المطر ويستمتع بها أكيد. باش نمشوا نعملوا شوية فريدة مع كارول سماحة في كليبها اللي كل فرحة وكل بهجة وكل سرور هي وصاحباتها وقت تقولكم انسى همومك وعيش نهارك. ما تنسوش تتواصل معنا اما على 75 493 859 ولا عندنا صفحتنا على فيسبوك على دينا بزاوة. عشو زعلان عشو زعلان لهجة وصل صوتك. نور مرة أخرى موصل معكم أكيد في بون ويكاند لليوم السبت 22 سبتمبر 2018. أكيد باش ناخذ أهم أخبارنا الرياضية في فلاش سبور. نبدأها بأخبار الواحة الرياضية. بقبلي مباراة ودية انتهت، مباراة ودية ثانية بانتصار واحد قبلي على نادي رياضي بهرقلة 5-0. سجل الأهداف كل من عصام بوزيس، إيهاب بن منصور، أمين كمون، وغيث الزاهر، وسيف كرير. بعد ما كان في قمة الانتدابات وانطلقت التمرين وشارك في التربص عند رهم في جميع المباريات، رامي البكري يعود لوداد الحامة ويشارك معه في التمرين والتربص، ومن الإمكان مشاركته في مباراة الكأس ضد الوحدة الرياضية في قبلي. مواصلين أكيد في أخبارنا الرياضية. تعادل نادي صفاقسي أمام اتحاد ليبي بنتيجة هدف لهدف في مقابل الودية اللي جمعته مع ملعب الطيب المهيري بصفاقس. وبادر الاتحاد بالتسجيل في دقيقة 58 من الشوط الثاني قبل ما يدارك نادي صفاقسي التعادل عن طريق ضربة جزاء نجح في تسجيلها حمزة جلاسي. ونشير إن نادي صفاقسي باش يواجه نادي نفط الوسط العراقي نهار 30 سبتمبر 2018 في إطار إياب الدور التمهيدي لكأس العرب للأندية. أكد رئيس لجنة التنظيم النجم الساحلي صلاح الدين بن عمر في تصريح إذاعي له إنه الأمور التنظيمية كلها لمقابلة نجم الساحلي والترجي الرياضي التونسي صارت على ما يرام، إلا إنه الهيئة استغربت استعمال الغاز المسيل للدموع ضد الجماهير اللي كانت بصدد مغادرة الملعب الأولمبي بسوسة بعد مكمل اللقاء. وأفاد زاد بن عمر إن الهيئة باش تطالب توضيح من المسؤولين الأمنيين حول حيثية اتخاذ قرار استعمال الغاز المسيل للدموع إثر نهاية المباراة. مصير في أخبار الرياضية، وين ترشح الترجي الرياضي التونسي لدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد ما فاز على النجم الساحلي بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المقابلة اللي جمعته نهار جمعة 21 سبتمبر 2018 بملعب الأولمبي في سوسة في إطار إياب الدور ربع النهائي من المسابقة. مازالت أخبارنا الرياضية، ونأكد هذه الخبر قريت لكم على اللي صار في الملعب واستعمال الغاز المسيل للدموع، لكن حبيت نقول لكم اللي باش تنطلق عملية بيع التذاكر للمقابلة اللي باش تجمع النجم الساحلي والترجي الرياضي التونسي إن شاء الله اليوم، اللي حبي يتعرف فيهم أكيد. مصين في أخبار الرياضية، وانقرت اللجنة المستقلة للانتخابات صلب الملعب الجيبسي تأجيل مواد انعقاد لجلسة العمل الانتخابي الاستثنائية بعد غلق باب الترشحات من غير تلقي أي ملف ترشح لرئاسة الجمعية، وبش يفتتح باب الترشحات من جديد بداية من نهار الخميس 27 سبتمبر الجاري 10 متاع الصباح، على أنه يكون آخر أجر نهار السبت 6 أكتوبر الثالثة بعد الزوال. وحدد موعد جديد لانعقاد جلسة العمل الانتخابية نهار الخميس 11 أكتوبر 2018 انطلاقا من الساعة 4 بعد الزوال بدار ثقافي في جبسة. نمشوا للقيروان، وين يحتضن ملعب حمزة العويني بالقيروان. احتضن أمس مباراة ودية جمعت بين شبيبة القيروان والمنتخب الأولمبي. باش نخدم أخبارنا الرياضية بكرة اليد، تمكن المنتخب الوطني كرة اليد الصغر أنه يفوز أمس الجمعة 21 سبتمبر 2018 في بطولة إفريقيا اللي تقامت في مدينة مراكش المغربية على المنتخب الموريتاني بنتيجة 81-16، ويرجع الفوز الخامس اللي حققها الصغر منتخبنا الوطني بعد ما انتصر على الجزائر والمغرب وغينيا ونيجيريا. يواجه اليوم المنتخب المصري في دور نهائي بداية الساعة 7 مساء، علما وأنه منتخبنا اتأهل تلقائيا للمونديال 2019. هذه أهم أخبارنا الرياضية، إن شاء الله نذكركم فيها بعد تالي. ديما فما شكون يبدأ سير يخمم في حبيبة ويخمم في شخص معين ويوصل حتى أنه يبقى الـ 5 o'clock in the morning كيما تيبي اللي يغني كيفاش فاق صباح 5 o'clock in the morning conversation going boring ما عاش فما ما نحكو خرج البرة بدل جاو عاود رجع كلمها نسمعها بدل جاو. So I snuck off to your bedroom and I thought I'd just wait there until I heard you come upstairs and I pretended I was sleeping and I was hoping. It's 5 o'clock in the morning and I want you and you want me, don't you? I can see. me since I said that I was hitting the club. The sun be coming up on me, and I know you be getting so horny. Cause you be sending me texts like, boy, just get your ass up in that car and come get all of this love. You ain't gotta remind me. She already said if I don't come on time, she might go crazy. And she'll be waiting on me naked with one of my chains on. She might come and find me, oh, and then ask me kindly, oh, do I want her to go crazy? We do this every night and then we always wake up singing the same song. ومن غير هزي اللبسة ما يختار وين يمشي الزين تمشي ريما سكن هزين وبنها لي قصار ساكنها في الشان والهمة ومن غير هزين ما يسكن دار وما فات هزين ولا وغت من دونه تغنى مع الزين وتسير ويما صار ضوية في اللون كي القمر في لونه حورت العين من بديلة الأشفار فبها برصوم شفايف وما حنو وطقب صوت حنين محنان ويقوم صوت هذا حنين ما حبنا عليه خلاني حارف الحنين كي قار وادرو وين يمشي زين تمشي ريما سكنها الزين وبنالي قصار ساكنها في الشان والهمة من غير هزين ما يسكن دار وما فتها الزين ولا وضت من دونه تقضى مع الزين وتسير ويما صار ضويا في اللون كير قمر في لونه حورت العين من البيل تلشبار فبها مصوم شفايف وما حلو وتقوب صوت حنين محنان ويقار صوتها الحنين ما حن علي خلاني حارف حنين كير قار وضيها في الليل كير قمر في ليل في نهار الشمس طول النهار إلا دخلت دخل النهار في ليلو وإلا خرجت خرج في الليل نهار نهار وادروني يا السبعين كي نقول للكلمة اللي ما شاف زين عما مبسط في حياته نهار صدق مخطوب شو اسمي حبيت اكيد نحكي لكم على شيء الاغنيه هذه ماهوش وحده في الاغنيه هذه صدق مخطوبه يا فلانه هو قصه حقيقيه وقتها حبيبته السابقه اللي كان يظن كما كل العلاقات اللي راهو برد صغيره نتاع غش وزعل شويه بعد ترجع الامور المجريه فما بالها الا هي تخطبت مره اخرى وباش يزفها قالها صدق مخطوبه يا فلانه ساعات يزفونك نسمعها لكن نقول لكم راهو ان شاء الله بعد شوي باش نلتحق بينا كل عاده باش نحكوا في تاريخ النفزوه باش نحكوا على النفزوه معرفه ما كملناش خاطر ذهنا بالعوده المدرسيه باش يكون زاد حاضر معنا محسن العزيبي عن جمعيه النفزوه العسكري المتقاعدين باش نحكوا على نشاطهم في العوده المدرسيه ومن بعد عندي ضيف مفاجاه مش نقول لكم عليه تو تابعونا على الفيسبوك على الانستغرام راديو النفزوه اكيد تعرفوا شكون ضيفنا الضيف الثاني هو بالقاسم مكي اللي خذ كاس تونس في الرمايه بالقوس والسهم بعد كده عنا ضيف نفزاو الولادة واحد من أبناء نفزاو الولادة إن شاء الله باش نحكي لكم عليه خليكم إيجابي اليوم باش تجينا مع زميلاتنا مبروك وجاب الله باش نستقبل زادة مكالماتكم على 75-493-859 صدق مخطوبة يا فلانة نسمعها نرجع بزيادة علي أوعدك ما تلتفت علي وقصت لها الأجنحة نجزر الأفين تشرك شفر انظارها وبالعين تكوي من اللي تيك الدمها سبعة واربعة وخمسين دقيقة مواصلين معاكم أكيد في بون ويكاند لليوم السبت 22 سبتمبر 2018. قلت لكم على معادنا لليوم كما قلت لكم شافوا ضيفنا اليوم اتابعونا صفحتنا على الفيسبوك راديو مزهو ولا على الانستغرام بعد شوية بتلحق بينا عايشة شنيتي في أول موعد إخباري في فقراتنا الإخبارية الثلاثة وأكيد كل الأخبار تلقوها على راديو مزهو .net ولا صفحتنا على الفيسبوك راديو مزهو مش ولا متواصل وقيد ظهر لي قيد أغنية على الكيف اليوم باش نسمع عبد الحليم حافظ أكيد عن دريب الصباح والمساء وكل وقت وكل نهار قال الصبر بحور بعيدة قالوا شفايفك ساعات بتقول تنهيدة وسهر أستنى والنجم معايا دوبنا ودوبنا في عيوننا الساية قالوا الصبر بحور بعيدة بعيدة بعيدة قالوا شفايفنا يا بتقول تنهيدا قالوا الصبر بحور بعيدة بعيدة بعيدة قالوا والتجهيزات العامة تفرح بيكم وتفرحكم اللي تحبوا عليه من تجهيزات فلاحية ومستلزماتها، زيوت وجرارات وكل المعدات الفلاحية موجودة في شركة نفزو للتجهيزات العامة بتريك توزر. ما عليكم كان تتصلوا ب 98 79 85 78. شركة نفزو للتجهيزات العامة، اخدم أرضك وضمن عصابك. خاطرنا الأوفية لكم وخاطر خدماتنا ما تحلى كم بيكم، وكالة أسفار الوفاء للرحلات بقبلي الوكالة اللي تفرح بيك، رحلات خطوط داخلية وخارجية وكل ما يخص تظاهراتكم، فقط كلمونا على 55 85 23 50 أو 55 49 90 70. وكالة أسفار الوفاء للرحلات أوفية في خدمتكم. وكالة أسفار الوفاء للرحلات أوفية في خدمتكم. 100.9 FM بدل الموجة ووصل صوتك. الطيور التي ألجمت وقص لها الأجنحة نخزر أفهم تشرك شفر انظارها وبالعين تكوي من لتيك الدمها. فاطمة جايدي استناني كل سبت وحد في بون ويكاند. مصين معاكم اكيد تحقق بينا عاش شنيتي باش تحضر معاكم اول موعد اخبار. صباح خير عاش. صباح النور فاطمة. صباح في فورما الحمد لله. اكيد النقل كالعادة عادتك هذه نعرفها احني بالذات اكيد ان شاء الله ربي يعين الناس الكل. تفضلي الميكرو ليك. يعيشك فاطمة. شكرا للسادة المستمعين التحقوا بنا في اولى فقراتنا الاخبارية لليوم. البداية بالشأن الجهوي، عدة حرفيين من الجهة شاركوا في معرض قاعة الاخبار بالعاصمة للصناعات التقليدية اللي ينتظم يوم 8 سبتمبر 2018. نفزاوة في ام رصد ارائها حول المشاركة في الميكرو التالي. مؤخرا من نهار 3 ل 8 سبتمبر في قاعة الأخبار بالعاصمة معرض صناعة التقليدية، كان معرض ناجح والحمد لله، كان فيه إقبال وكان موقع استراتيجي، إقبال كان جيد جدا، بعنا سلعتنا والحمد لله، تعرفنا على حاجات جديدة وكل شيء. شاركت مؤخرا في معرض قاعة الأخبار، كان معرض ناجح الحمد لله، بعنا فيه الحمد لله وتعرفنا على برشا ناس وشفنا وبرشا خدمة معناها باش تطورنا الخدمة بتاعتنا. عدة مشاكل يعاني منها الحرفي في قبلي، أهمها مشكلة النقل، هذا اللي يأكدوا عليه الحرفيات المشاركات في معرض قاعة الأخبار بالعاصمة للصناعة التقليدية لميكرو الأخبار. منهوض بالصناعات التقليدية في ولاية قبلي، إن شاء الله نزل كل الصعوبات، مثلا توفير وسائل نقل اللي تزنا مرتاحين، حرفيون ترجعنا مرتاحين، زاد إن شاء الله نتمنوا أن تكون عندنا سوق الروجة في سلعتنا باش نشجعوا أن ننشوا ونبدعوا ونبتكروا ونطوروا الصناعات التقليدية ونحموها من الاندثار، وإن شاء الله نتمنوا الخير ولاية قبلي كل، وإن شاء الله نهوض بالصناعات التقليدية بصفة عامة يا رب. عندنا مشكلة النقل، إحنا هذيك أكثر حاجة معناها مقلقتنا هي وسيلة النقل، معناها إحنا لو كانوا يشوفونا حتى باش يجيبوا لنا السلعة، إحنا نجم نركبوا رانا في الواجهة على حسابنا معنا، أما اللي يهزونا السلعة. الولاية سخرونا كار، أما المزدوط على البنات، هيك كان رد عبد الكريم علي على مشكل النقل اللي تشكت من الحرفيات في التصريح التالي. باش يمشي من سوق لحد لتونس، كما قلت ماهيش بزي ما تمشي من رادس لتونس ولا من القران لتونس ولا. احنا حاولت في نبعث مراسله لل... احنا ما عندناش كار طبعا في بلد اداريه مش موجوده، حاولوا على مستوى السلطه الولايه معناها سخروا لنا كار السنه الدال الثمانية هضامه، اما المزوط على البنات اللي هو مش ممكن معناها مزوط على البنات لان في بلاصه اخرى تجي، لان المزوط في مثلا من زغوان لتونس ياكل 70 دينار، من تونس لقبلي 600 دينار، ما نجمش نقول لهم 80 بنات تعالوا خلصوا 600 دينار مزوط ما تتقالش، لكن اداريا هذاك الولاية ما عندهاش كار. إن شاء الله مرة أخرى تولي عندها كار الولاية، ونتصورش أن السيد الوالي اللي موش طبعا الوالي باش يبخل البنات باش يمشوا المعرض صناعة تقليدية. ومن أخبارنا الوطنية، صرح وزير التجارة عمرو الباهي أمس الجمعة 21 سبتمبر 2018 إنه ما فما زيادة في الإسعار خلال السنة هذه، كما أكد وزير التجارة خلال ندوة صحفية أمس إنه ما يتمش رفع الدعم على المستوى المواد الأساسية. هذه كانت فقرتنا الإخبارية الأولى لليوم، إن شاء الله في جديد أخبارنا خاصة الجهة ومتابعتنا الإخبارية اللي باش تكون 9 والعشرة إن شاء الله. أكيد عايشة إحنا زادة مصينا في بون ويكند. أكيد باش نرجعكم من بعد شيء في أولى فقراتنا، أكيد باش نحكو على نفزاوة. إن شاء الله يلتحق بينا سي محمد الأمين محجوب الأستاذ التاريخ والمؤرخ لنفزاوة FM، باش ناخذ أكيد فكرة بعد كما قلت لكم باش نحكو مع محسن العزابي جمعية نفزاوة العسكريين المتقاعدين. أكيد لكن تو خلينا نخرج فاصل غنائي بصوت يارا، وما تنسوش خلونا بيبليكاسيون على راديو نفزاوة وإلا تطلبونا على 75 فترة رقم حدثه 433-859. ما تعبتش خالص

8:14 دقيقة في استوديو نوزو اف ام. مواصلين احنا اكيد معكم مشوارنا في بوين كانت. تنجموا كما قلت لكم تتصلوا بينا على رقم الهاتف 75 493 859، والا تخلونا كومنتار صوتنا على السوبر ديف زو. نضحك خاطر قال لي اذا ضاعت الورقة ما تلقيش ندق على التليفون. هذه صحيح خاطر الحقيقة ما نحفظش برشا، معناها اكثر ارقام نحفظهم ممكن رقمي نحافظ رقم واحد، رقم الاخر لا ما حافظه حتى رقم مغرب خلف رقمي رقم امي لحصيله. وانت عاش انا صراحه نحفظ يعني في الارقام. هو حتى انا فاطمه كانت عندي مشكله مع الرقم، ديجا مره فضحتيني على المباشر. اما دوله اما دوله حقيقه حفظتها كلش حفظتي خير حفظتي ايه خفت منك. معناها كل مره تبخيني على المباشر يلزم اني بعت القناه ولا فاهم بدا يعمل لي حل يعمل لي جلسه كده كنت مش نحفظ رقمات. أكيد مستمعينا الكل أكيد حافظين طريقة الاتصال بينا. نجم زاد يخلونا كومنتر على صفحتنا على فيسبوك راديو زو. على ذكر الكومنتر، من كثرة مستمعين مهم أوفي لينا، فما مستمع على هدي سالم اللي ميكس ملقاش الببليكاسيون علي درمولي ترخى شوي خاطر اليوم جبنا له شيء لأني العاشة ترخى شوي رغم اني عطيتك عم شوكولاتة راني علي فما هبطش ببليكاسيون. كان تو قبل ما تهبط الببليكاسيون على صفحتنا على فيسبوك راديو زو بعت لي ميساج على الفيسبوك متاعي ليك تحية متاع مع نشوفه قديش مستمع وفي درجة اللي هو ملقاش صحيح سيسمع في صوت فاطمة. بعت لي على الفيسبوك تحية صباح الخير ليا والعلي والمستمعين كله اللي عاملين بالإذاعة الأكثر قرب في تونس، يحيي عائلته كل وأصدقائه وزملائه في العمل لقبيلة ويا وخاصة متساكنين لميكس وإن شاء نهاركم زين بون ويكاند ونهاية أسبوع طيب ومريح للناس الكل. أكيد إذا حنيت نتمنى لك نفس الشيء خونا هدي سلام ويعطيك الصحة. حبيت نذكرها الحكاية خطر تفرحنا كي مستمعينا يفقدونا هيك وهم حاولوا يوصلونا صوتهم ويوصلونا تحياتهم بأي طريقة كانت. أنتم زارة نجم زوت تطلبونا على 75 493 859 كحلتي عايشة اليوم؟ لا لا أني أمي جت فقتني صباح الأربعة ودعا صباح حطت قدامي المكحلة العربي كحلي عاشورة اليوم لازم كحلي راي عاشورة. سواك الحقيقة بس عملتش ولكن الكحلة خذيت بخطرها. هو اللي شكون اللي يسمعوا فينا اكيد مستمعاتنا ومستمعينا اللي عنده اي معلومه على العاده هذه نجم يطلبنا على 75 493 859 باش نحكوا عليها اكثر. احنا موصلين مشوارنا قبل حبيت نحيي فطومه اللي يسمع فيها تو رغم اللي ولدها مشيك شوين حيا نقول نهارك اسعد الايام باش نسمع اغنيه وديما اغاني شيرين تدخل القلب من غير استئذان على خاطرها تحكي علينا تحكي على الكلام اني ديما نقول فيها الكلمه جمله وتعبير هذا على خاطر فما اغاني تحكي على الكلام اللي احنا ما نجمناش نقولوه ولا مش نجمين نوصليه والا طريقه اللي يوصل بها تكون احلى بصوت شيرين خاصه وقت اللي تقول في حد ساعات بيكون جنبك وما بتشوفوش ما تحسش ابدا بوجوده مع انه قريب. صرنا هذي يكون بحدنا شخصك يحبنا ويخاف علينا ويقدرنا وديوك بحدنا في الازمات لكن احنا ما بنفقش بوجودك كان في الغسره. اسمع شيرين بعد نرجع في حد يفارق ويسيبنا انما بيعيش جوه قلوبنا بتغيب الشمس انما اسمه عمره ما بيغيب في فرق ما بين جسم بيمشي وروح ما بتمشيش واللي انت اكيد سايبه ما بيننا ده الدنيا سيام فرحت كتير وهو جه دورنا ومعك هنكمل مشوارنا اصلي ما فيش بالدنيا دي وصل صوتك. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you liked me. to go over everything. Hello, it is me, Adele. Adele نعرفها اللي أول ما خرجت كانت مصحة وفصحة لفخر كل البدينات. على خاطر شوفوا كيفاش البدينات محلاهم في وجوههم وكيفاش أصواتهم حلوة ووجوههم زادة محلاها. اسمه أديل. Hello me, California Dream. Summer. موجه وصل صوتك. انا فاطمه جايدي استناني كل سبت وحد في بون ويكاند. بدل على 100.9 FM ووصل صوتك اكيد. وقيت باش نعملوا قبل ما نستقبلوا التحق بنا الضيف نتاعنا مجموعه نزول عسكري متقاعدين في اخبار متفرقه. فم مهرجان منسيات بلادي بالمنستير تم رصد فيه اعداد اطول قطعه مرتبات في تونس. شارك في عدد من طباخين الجهه ومعاملين فيهم نحو 7 نزول تقريبا, معناها عاملين بسبع نزول بالمستير دار الشرف المغربي الجوي للسياحه. هم اللي صنعوا القطعه المرتبات هذه. هذا الشيف اللي كان مشرف على عمليه البيت حلمي رئيس جمعيه الطهات والمدير مهرجان منسيات بلادي في تصريح اذاعي لي ان تظاهرات مثل الخطوه للتفكير الجدي بتعاون مع المنديبات الجهويه باش اكيد يرقموا حقوا ارقام قياسيه كما ارقام قياسيه زي دخلوا بيها موسوعه جينيس الارقام القياسيه. استغرق اعدادها ساعه بركه من غير ما يستعانوا خلالها الطباخين بنكهه, معناها كان ميزهر ودقله تونسيه فقط. باش نمشيو في مدخلاتنا الإخبارية لبلاصة أخرى. فما قرية ريفية بسيطة تصير في جنوب غربي مصر اسمها تونس. القرية هذه هي مقصد سياحي هام يرتده الأوروبيين كل عام, اللي جعل شركة السياحة العالمية تنطلق في وضع القرية ضمن برامجها. القرية هذه تجي على ضفاف بحيرة قارون وتبعد 100 كيلومتر على جنوب القاهرة. يتسمى عمارة بطابع مميز ومصمى من الطين والقبب, فيها عشرات المنازل على الطرازين الإيطالي والأوروبي. هذه بدتها السيدة السويسرية اسمها فيلين بوريه من 52 عام اللي تلقت القرية هذه اللي اسمها تونس. أنشأت فيها مدرسة تعليم حرفة صناعة الفخار وعلمت فيها فتيات فنون المعمار وزخرفة صناعة الحرف اليدوية. نبعد شوي بأخبارنا وخبر طريف وياريت يصير للناس الكل حقيقة إن شاء الله نيلة والقبل عاشوا عليه. شاب إفريقي أصبح مليغ مش حتى ملياردير خاطر يقيم في كندا من عامين فاز بجائزة كبرى في اليناصيب مرتين, 5 شهور ربح في البروموس فور نقول احنا مرتين. عمرها 28 عام. هيئة اليناصيب في غرب كندا ردت على سؤال كيفاش استخدامها للميلي اللي فاز به. هو أكد اللي هو يحب يحسن لغة الإنجليزية ويتعلم حاجة مفيدة كالتجارة. الشاب ذي أصيل غرب إفريقيا يسكن في وسط كندا من عامين. في أفريل اللي فات شرى بطاقة عادية ربح فيها 100.16 مليون دولار أمريكي, وشهر اللي فات شرى بطاقة أخرى ربح بها 100.45 مليون دولار أمريكي. خممت فيها جملة دي ولا عمري لعبت برمس فهرة بديت نخمم فيها. شو رايك عشان شروع ريقة؟ محظوظة جدا نظري فاطمة. خبر آخر, رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يواجه حاليا انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ما نصح شاب هو في اجتماع لي نصح شاب عطل العمل عن العمل بتغيير مهنته يعمل في قطاعات تعني نقص في اليد العاملة. ماكرون هذا زار قصر الإليزي اللي فتح أبوابها قدام عامة الشعب في إطار هي أيام التراث. هو سأله راني نحب شفتها ضي يحب يخدم كل شيء, قال له جد لك وظيفة شاغرة بمجرد عبور الشهر إذا أردت العمل في مطعم. معناها لو أنت كي أنت عاطل عمل وعندك شهادة وماجستير وكل شيء قص الشارع وبرا في الضفة الأخرى تتلقى الرسالة يخدم فيه, معناها أخدم بالحاجات اللي ماشي تخدم أخدم. هذه نصيحة رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. تسمع برشا النصائحنا هني في تونس عايشة. ومصيب آخر أخبار في مترفقات إخبارية لنا, وإن أعلنت منظمة الصحة العالمية أو لمسة الجمع أنه الإفراط في تناول المشروبات الكحولية يقتل سنويا أكثر من 3 ملايين شخص عبر العالم. وذكرت منظمة التابعة للأمم المتحدة أنه الرجال يمثلوا أكثر من 3/4 الوفيات هذه, وتوقعت أنه يزيد الاستهلاك العام للكحول في السنوات العشرة الجاية على الرغم من الأدلة والمخاطر الصحية. هذه فلاجيمير بوزايك العضو في إدارة الصحة النفسية وسوء تعاطي المواد في منظمة الصحة العالمية ريوترز إنه شرب الكحول هو أهم عامل خطر على الصحة الفئة العمرية من 15 إلى 49 عام. في أوروبا فما أكبر معدل استهلاك الكحول للفرد على مستوى العالم، على الرغم من انخفاضها بنسبة 10% تقريبا في العام اللي فات. معناها رغم الفرنسيسي تقريبا يعتبر مشروب طاولة عندهم، رغم اللي هو يقتل أكثر من 3 ملايين شخص في العام. ما زلت نستقبل هدايتكم وتليفوناتكم سواء خلتوها لي على 7400 مزوى وعلى 75 493 859. ضيفي الأول اليوم اللي ما قلت لكمش عليه تو تكتشفوه بعد شوي، خليكم ديما وراء شي معنا على 100.9 FM. دار بوتيك ولا حنوت؟ مع كازا ديكوت تولي عنوان للضخامة والفخامة. كازا ديكوت تقدم لك أهم التخفيضات للروزات، غازون، تابي، بابي بان، وكل ما يخص ديكوراسيون تريور تلقاه عند كازا ديكو. ما لفاش تستنى، بوتيكنا الأول في البياز والثاني مقابل ديوان قيس الأراضي تريكابس. كلمونا على 94 969 015. كازا ديكو، الفن والزينة. 100.9 FM، بدل الموجة ووصل صوتك. آخر ألبوم لأنغام صوت الملائكة وين تروح الغنية، هذه كانت فيها أكثر جدل على خطرها. الألبوم كان كلها تقريبا خليجي، والأغنية هذه كتبها لها الشيخ التركي آل حسين ولحن خالد عز. الغنية هذه كانت عندها تأثير كما غنية تقريبا بخاف أفرح ولكن بصورة أخرى، وين تروحها. الثمانية كل سبت وحد في بون ويكاند مع الضيف. مصين معاكم اكيد كما ضيفنا حاضر معنا كما قلت لكم الكاتب العام لجمعيه النزوه العسكريه المتقاعدين يا سمحسن العزابي. صباح النور. اهلا وسهلا، تحيه ليك وتحيه لكافه مستمعي راديو النزوه. شكرا مره اخرى على الاستضافه. العفو ذاك وجبنا، خاصه انه جمعيتكم ديما في نشاط متواصل. اخر نشاط شفناه العوده المدرسيه، شفنا حاجه متميزه صارت ممكن ما تصيرش برشا في النزوه. بالنسبة لكل المبادرات اللي قمنا بهم في من نهار خلقت الجمعية ما جوش من فراغ، سواء في الميدان الصحي أو في تزيين المدارس أو المبادرة هذه اللي قمنا بها كجمعية نفزاوة العسكريين المتقاعدين، وحبينا من خلالها نشاركوا الإطار التربوي، الإطار الإداري، العملاء ووليداتنا في العودة المدرسية. إذا كان تحب واحد شنو تهديله؟ تهديله ممكن حاجة تكون متميزة، حاجة تكون فما متأكدين اللي هم حبها. قلنا علاش لا منهدوش راية تونس اللي هي تجمع للناس كل. دونك الهدف منا هو معناها كيف معناتها، أول حاجة مشاركة الإطار التربوي وأوليداتنا في الدخول في العودة المدرسية. ثانيا نرجعوا أكل روح نتاع حب المواطنة وحب الوطن للناشئة للوليدات اللي هم مستقبل تونس. وهذا يا أختي العزيزة ما جاش من فراغ. أنا كيف نحب نحكي لك حاجة صغيرة لو سمحتي. أنا في وقتها كنت نخدم، كنت نشارك في ونهز في ولد الجيش للمصايف سواء للمغرب ولا الجزائر، وإلا لتونس كانت عندنا تعاون بين المغرب والجزائر وتونس في نطاق المصايف هذه. وكنت نلاحظ بكل أسف ونقولها بكل مرارة، كنت نلاحظ اللي الطفل المغربي والطفل الجزائري يكونوا أكثر منضبطين في تحية العلم اللي هي عندها خصوصية خاصة، عندها قدسية خاصة، عندها قدسة خاصة. بالنسبة لتحية العلم يلزم الناس تفهم اللي عندها قداسة خاصة واللي هذيك الراية هذيك هي اللي تجمعنا وأن تونس للناس كل. دونك حبينا من خلال هذه، مش كيف نقول الكلام هذا معناتها مش الطفل التونسي راه أقل مواطنة منه، أقل حب لتونس البلاد من الجزائر. حنين لأسخاف صغارنا، هي حاجة حنين لأسخاف يا أولاد. يلزمنا احنا معناتها نعلموها لصغارنا، ومش دور المربي ولا دور الإدارة ولا دور المدرسة، لا نبدأها من الأم. أكيد نبدأها من الدار. الأم ولا الأب كيف يجي يذكر الولدة ولا البنتة، ما فيها بأس مرة في الجمعة يشوف يندرى حافظ النشيد الوطني، خاصة هم في النشيد الوطني يجي بيت واحد ضخ، ما فيها بأس الأم وإلا البو قبل ما يخرج في مرة في الجمعة، مرة في الجمعة علاش لا ما يذكرهاش بي شو اسمه النشيد الوطني. النشيد الوطني كما قلت لك معناتها عنده خصوصيه. اي هذاك علاش انتم نهار هذه في جمنا تظهر؟ لا مش في جمنا، احنا عملنا 14 مدرسه 14 مدرسه ومعهد ثانوي، وباش الناس البقيه الوليدات ولا بقيه الاطار التربوي ولا المديرين الساده المديرين ما يتغشوش علينا. احنا ما لقيناش، لقينا كان 14 علم في الفورنيستير اللي هو حسب الاعلام المتوفره، حسب الاعلام مش اختيار ولا لا مهم. اسمعني نكلمك احنا كلمه اختيار هذه ولا حلوه ياسر جيت باش نفسروها. بالنسبه للعسكر العسكري الجندي التونسي ما عندناش اختيار، احنا عندنا كي بنزرت كي برج الخضره. دونك ما عندناش مدرسه في احنا سيدي وعد من إليكم أن المرة الجاية باش نكلموكم من المطروح ولا مرجل معتوه المدارس اللي ما صارش فيها المرضية تهيت العلام إن شاء الله يصير العام الجاي. لا لا مش العام الجاي، لا علمنا احنا منشوش العام الجاي، احنا ناس عمليين. أول مناسبة احنا هي مليش مناسباتية، احنا بالنسبة لحنا جست فهمنا احنا الفورمستير جست يوفرنا على خاطر هو ممكن مازال بدي جديد وممكن راس المال ولا السلعة الإعلام مش متوفرة. الكمية اللي يجيبها ناخذها من عنده ونوصلوها لبقية المدارس. احنا عندنا المدارس كلها كيف وعندنا نفس المحبة للإطار التربوي وللمديرين وللتلامذة كيما في المطروحة كيما في سعيدان ولا ليميكس، ما عندنا حتى مشكلة. أيوة كيفاش كان تفاعل الصغار والإطار التربوية مع المبادرة هذه؟ لا قبل كل شيء جيت نرجع لو سمحتي نرجع لحظة لحظة لحظة بإيجاز على تحية العلم. تحية العلم من بين الحاجات الأهم حاجة فيها هي الحضور في الوقت، والعلم راهو عنده وقت معين باش يتحيى. وهذه ملاحظة نحب أن نسوقها بكل لطف للسادة المديرين. العلم يتحيى 8، ماهوش العلم يتحيى 7:30، ومش 8 غير 4، ومش 8 و 4. معناها من إذا كان واحد حي اليوم السبعة ونص وغدوة حي الثمانية وغدوة حي الثمانية ونص نجم يقول جي مدير يقول غدوة فقال لنا منها من عايوش إذا دوك يزلنا نعاول صغيراتنا اللي تحية علم مريه الثمانية وإحنا هاوسكوب نحبوه نعدوه على راديو نفزاوة إحنا من خلال راديو نفزاوة باش نعملوا مسابقة اللي هي باش نبعثوا لكل المدرسة اللي زيناهم ولا بعثنا لهم أعلام باش نبعثوا واحد مراقب يشوف مدى انضباطك المدرسة هذيك اللي تحية العلم توقيت في التوقيت وفي طريقة الوقوف وطريقة أداء النشيد الوطني وأداء النشيد الجمعية المدرسة اللي نلقوها اللي هي منضبطة أكثر ساحة العلم متاعها باش تعهد بها الجمعية وتزينها زي ما نشوفه في بقية المدارس نشوف فيهم بقية في السيسمة وهذا يوعد على مباشر وإحنا راك نعدو رانا أكيد هذه بادرة جديدة أكيد يا شاء الله رامي صعفين أغلبية المدارس وكده صغيرة يفرحوا كي يلقوا ساحة العلم تاعهم مزينة. خلينا نزيد نكملوا في التظاهر هذه. كيفاش كان تقبل التلام ده والإطار التربية؟ كانت هي ساعات لك صغيرة ساعات تحسي قيمتها كيف يتلقاها المستثمر واحنا مروك اي حاجه كي نعملوها راه مش من فراغ دونك لقينا كل الترحيب كل المحبه والتبجيل من سواء من اطار التربه ولا من الاداريين ولا العمله ولا التلامذة الشيء اللي خلانا نحسوا اللي رسالتنا وصلت احنا حاجتنا نحبوا عندنا حوايج نحبوا نوصلها وصلناها للناس كل وان شاء الله نواصلوا باش نوصلوها لبقيه المدارس اللي هم تو احنا وصلنا 13 مدرسه ومعهد ثانوي ان شاء الله في اخر الجمعه هذه معناتها مهني الغدوه بعد غدوه الفرنسيه كلمنا ناخذه ونعاود نواصل. كنت شفت صور عن جوائز هيك تقدمت للمديرين المدارس واطار التربوي معي. هي مش شو اسمه مش ما هي الجوائز هي هدايا من الجمعيه العلم حبينا نعطوه في شكل هديه من الجمعيه واعطينا زاد مجموعه من اليوميات الحياتيه اللي فيهم الصوره نتاع الشعار نتاع الجمعيه وفيها صوره حلوه ياسر عطيت منها الراديو نفزاوه وهي كلها مبادرات نحبوا ان نقربوا اكثر للاطار التربوي ونقربوا اكثر للتلامذه ونقربوا اكثر لمدرستنا ونحبوا كجمعية نحب نكونوا متميزين أكيد بشبدأ عام دراسي صغيرات بمبادرة جديدة كما شفنا تقريبا عام دراسي بخلاف المدارس اللي ما تمش في الالتحاق لأسباب في البنية التحتية ولا ما كملتش مدارس ولا أسباب أخرى أكيد هذا يشجع ويتعدى العام إن شاء الله في أحسن ما يكون خاطر نحن نشجع الصغار ونشجع الإطار التربوي في أول العام الدراسي إن شاء الله يكون موفق. بالنسبة لنا عندنا ثقة في الإطار التربوي الكل في تونس كاملة اللي التوانس أعطاهم أمانة الأمانة ذيك راهي غالية ياسر وراهي مستقبل تونس إن شاء الله يكون عام متميز وإن شاء الله يكون عام ناجح للناس الكل وعندنا ثقة في الإطار التربوي أن إن شاء الله السنة تكون عام متميز لأن تونس في أشد الحاجة لأولادها الكل وبناتها الكل وخاصة بالنسبة للصغيرات أظن اللي هم مستقبل تونس أكيد ما بين جمعية نفزاوة والعسكريين المتقاعدين أكيد شوف زيارات برشا زيارات لبرشا مناطق منهم زيارة لمتابعة أشغال مشروع بناء المصحة العسكرية نرجع لو سمحت صغير رجع صغيرة جيست مش كل مرة لا لا لا العودة جيست لا جيست نعودة ما أننا مازلنا في العودة المدرسية العودة المدرسية بالنسبة لنا كجمعية نفزاوة والعسكريين المتقاعدين مختارنا ديما بمساعدة الوليدات الصغار اللي هم اللي هم ظروفهم المادية سواء أيتام ولا ظروفهم المادية ما تسمحش خاصة أمام غلاء المعيشة اللي تشوفها تعيش البلاد احنا عندنا تقريبا حكاية 156 تلميذ وتلميذة أعطينا 75 وليد أعطيناهم الأدوات مدرسية وكنا نقول أعطينا أدوات مدرسية معناها نعطوها من قلم رصاص حتى الكرتابة كاملة محفظة معبي بأدواتها أدواتها كاملة معناها إذا كان وليد يقرأ مثال يقرأ في 7 أساسي نمشي للمكتبة 7 أساسي شنو يستحق من القلم الرصاص حتى شو اسمه وصلنا حتى 75 تلميذ مازال 75 اخرين بالنسبه ل 75 اللي خذوا الفضل يرجع للناس اللي مؤمنه بنشاط الجمعيه وتحب تعمل خير سي سمير باجيله عاوننا سي مختار بالشيخ عاوننا سي معز بن بيرود اظن العونونا فما زوز اللي هم ثلاثه مازالوا ما وصلناش باش ناخذوا رغم ان السلعه نتاعنا حاضر في المكاتب اللي هو سعاد المبروك ونعرفوا اشغاله وتنقلاته خارج الولايه لكن اكيد في السبت والحد هذا النجمو ان شاء الله نسوي الوضعية ذي ونسكر الملف سي محمد حماد كيف وسي طارق فريجة حتى هو وعدنا وان شاء الله قدره ربي معناتها في السبت باش نكملوا 75% باش نكملوا 75 و... والحاجه ال 75 هذه مقيده عندنا لكن انا متاكد اللي في الجمعه الجايه باش يجون عباد اخرين واحنا منش عمرنا اللي كان كنا في الجمعيه انانيين كنا نجموا عندنا 20 30 40 تلميذ ولا تلميذ اولاد بنات العسكريين كنا نززوهم ماما ونسخو احنا ما تعودناش هكا حتى في اسمه اي واحد احنا اولاد بلاد ونحسوا اي واحد هو مستحق للمساعده احنا ما نبخلوش والفضل يرجع للناس اللي هي تعاون فيه. واضح. هذه بالنسبه للعوده المدرسيه. خلينا نحكي على متابعاتكم اللي تعملوا فيها. بالنسبه للمتابعات كما تعرفوا قبل لي تعاني من نقص في القطاع الصحي وخاصه الطب الاختصاص. وعملنا وكنا تابعنا رجل مزول برشا تقريب تظاهرات نظمتها جمعية مزول عسكري متقاعدين من طب الاختصاص اللي يحضروا من في قبلي ويعدوا على برشا ناس ممكن هما الناس هذوكم كانوا يضطروا اللي هما يتنقلوا ياخذوا الاختصاصات انتم جبتوهم حتى قبل احنا اول حاجه جبناهم حتى قبلي وان شاء الله في او حاجه اخرى زي نقولها عن طريق رجل مزول ان شاء الله عندنا اليوم الطبي الثقافي الرابع ان شاء الله باش يصير في نوفمبر في نوفمبر تبدأ الدنيا شوية وإن شاء الله يكون ممكن يكون بالتزامن مع دورة مهرجان دول التمور اللي بالمناسبة نحيي الهيئة المديرة متاعها اللي قاعدين يقوموا بعمل جبار وإن شاء الله ربي يوفقهم فيما خير الجهة. نقول بالنسبة للقافلة اليوم الطبي الثقافي ولا القافلة كما يحلو لياسر عباد يسموها إن شاء الله باش عندنا في نوفمبر. بالنسبة للعيادة المتعددة الاختصاصات اللي قمنا بزيارتها البارح وتابعنا نشاطها الأشغال متاعها العيادة هذه باش تكون متعددة الاختصاصات وسبق للجمعية أنها راسلت العديد من وزارات وزارة الدفاع الوطني وشكت سواء على نطاق أن القبلوية في أشد الحاجة لطب الاختصاص وحاجتهم مستشفى يكون بمواصفات مثالية أو عالمية أو كما المستشفى العسكري علاش ما يكونش عندنا مستشفى عني عسكري كما مستشفى تونس ولا مستشفى جابس ولا مستشفى قفصة. دونك الوزارة مشكورة في جوال اللي فات وقع اسم الحجر الأساسي بتاعه تو في لمسات الأخيرة تعطل شوي المشروع نظر لعدم وجود مادة الحديد على حسب ما قال لنا السيد المقاول وإن شاء الله الحاجة اللي تفرح أن الأشغال تو ماشية بسرعة قصوى بإتقان شديد السيد اللي متكلف بالحكاية عارف راح شو يعمل وعارف راح ونحب يوصل إن شاء الله في القريب العاجل شهير ونص ماكس شهرين الكو يكون المستشفى حاضر وعندنا ثقة أن في وزارة الدفاع باش جاهزة كما وعدنا سيد وزير الدفاع المرة فاتت وقت قبلناه باش جاهزة وتوفر الإطار الطبي وشبه الطبي ويكون مبروك على القبلوية ويكون خاصة هو مش للعسكريين المتقاعدين ولا العسكريين بركة هو المتساكنين المنطقة الكل خاصة نفتح قوس صغير بالنسبة للعسكريين المتقاعدين اللي هم ابناء الجيش التونسي ساعات يبدأ عندهم لدوسية ميديكال متاعهم وهم موجودين في الهوبيتال ميليتير باش يمشي يعمل فيزيتة يلزمه وخاصة كيبدأ يرجع كبير يلزمه حتى العاصمة يلزمه واحد معاه ويمشي ويزمه وساعات ما يكملش في نهار يلزمه بيت معتها مصروف زيد اللي هي ما هيش معاش ينجم العسكري متقاعد لا صحيا ولا بدنيا ممكن صحيا وماديا صحيا وكلهم مع بعضهم صحيا وبدنيا كلهم مع بعضهم دونك ضايا المستشفى ضايا ان شاء الله عن قريب ان شاء الله باش يحل ياسر مشاكل العباد الكل وان شاء الله يكون مبروك على البلي شغلنا في جمعيه نزول العسكري المتقاعدين تقريبا كل الفئات ما لاقيه حظها من صغير من تلميذ من عمول حتى لتزيين اسوار المدرسه حتى لتظهرهم تاع سنين بالاعلام حتى للكبار معناها راهو الهدف هو تقريبا فئه العمر الكل. اي انت فكرتيني في حكايه اللي احنا بالنسبه احنا عندنا نستنى في توفي احنا عملنا شراكه مع وزاره المراه والاسره والطفوله وكبار السن عندنا مشروع بعث فريق طبي متنقل اي جيت نستنى في التمويل عندنا وعدونا بكهرباء والتمويل جيت هنا لاخر الشهر ان شاء الله بقدره ربي يكون التمويل اللي هو موجود وباش نعملوا فريق متنقل يكون فيه طبيب يكون فيه فرملي يكون فيه مجموعه من الاشخاص باش نتنقلوا على عين المكان للمناطق البعيده المناطق البعيده ما نقولوش للمسن نقول الكبير السن اللي يخدم البلاد باش ماهوش مهمش عسكريين بركه عندنا قائمه تقريبا فيها 50 50 50 مستحق 50 مستحق او قائمه اوليه فيها 50 مستحق باش نعملوا نزوروا ونغطوا بالاشتراك مع جمعية المسنين ولا الجمعية الجهوية المسنين بقبلي اللي ترأسها سي محمد زغدود باش ننسقوا مع بعضنا تفصلنا نقوموا بعمل وين يستحقونا كبار السن احنا نمشولهم أكيد. فما نشاط آخر نحكو عليه في نزول العسكري متقاعد ينصر نشاط ما زاد في فكرة ولا مشروع خلينا نكتشوه نشاط مشروع متاع نشاط آخر بالنسبة للنشاط متاعنا احنا عندنا كما قلت لك عندنا إن شاء الله نكونوا من ضمن اللي باش نكفلوا من طرف الهيئة المديرة لمهرجان دول التمور باش نكون نكفلوا بالتنظيم أي. حاجة أخرى احنا عندنا القافلة كما قلنا قافلة في قافلة طبية في نوفمبر نحاولوا عندنا فكرة بعث نادي يكون نادي مثالي للمتقاعدين أي المقر موجود القرار واسع الفكرة موجودة البلان موجود جست شوية تمويل أكيد الناس يمارسوا فيه برشا نشاطات ويفيدوا منها صغيرة خاصة يعطوا من خبرتهم خاصة احنا الإشعاع الجمعية يخلي ياسر عباد تتضامن معانا وتعاوننا احنا سيبريم الخالدي الوزير هو عضو شرفي معانا في الجمعيه مخلينا 50 كتاب بالمكتبه الخاصه 50 كتاب سي طاهر العزابي المكتبه نتاع سي المنوبي العزابي هي على ذمتنا جيست نحضروا احنا البلاصه ونحضروا اللوكال معناها كيف نقولوا مكتبة سي منوب العزابي ولا سي بريم الخالدي معناها كل المكاتب اللي تلقى فيها جميع المراجع والكبير يلقى ما يقرأ والصغير واللي يلوج على فكرة هاي للنادي دونك هذا بالنسبة للنادي هذا مشروع متاع الجمعية إن شاء الله خاصة أنه هو المشكلة وين المشكلة في التموين والبلاصة الفكرة موجودة والبلاصة موجودة سي محمد حمادي موجود وحاضر ونعرفوه باش يخرج لنا حاجة حلوة ياسر جيست بركة شوية تمويل جيت نتحرك شوية نلقى شوية بكيفاش نبدو وكان بدينا معاشنا نحبسو فما حوجة أخرى الناس كل تتذكر البلوية كل يتذكروا العرصة الموجودة في الولاية أي العرصة الموجودة في الولاية كان عندنا لها مشروع احنا وجمعية صيانة مدينة قبلي أي عملنا المراسلات الضرورية للسلط الجواب ما فماش لكن احنا راهم الناس اللي ما نحبسوش فم احنا راسلنا على حسب كما يقولوا هم الترتيب حسب الحاجات اللي معمول بها راسلنا ما فماش الحكايه هذيا احنا المشروع هذايا باش نعملو احنا هذايا المشروع هذايا باش نعملو وان شاء الله في القريب العاجل نعملو ايتيد والوعد من جمعيه نفزاو العسكريه المتقاعدين العرصه هذيك اللي مجرد انها حديد قلت ربي في القريب العاجل ان شاء الله تشوف فيها حاجه حلوه ياسر وعلاش لا ما يكونش فيها مزينه علاش لا ما يكونش فيها علم تونس في اعلى قمه فيها علاش لا ما يكونش النشيد الوطني يتبعث من فم كل صباح والبلوية كل زي ما تعيش على فيروز تعيش على النشيد الوطني ونزيد ونغرسوا خاصه في الجو في البلاد الكل مش حتى كان الصغيرات لا حتى الكبار حتى الكبار تحس لي وطنيتنا نقصت مع اليميننا ويسارنا والخلطة هذه ماذا بينا نرجع لتونس اللي تونس اللي هي تونس تجمعنا كل تونس هي اللي تحول بلادنا اللي يلزمنا الناس كل ندافع عليها والناس كل نخدمها حتى واحد ما عنده مزية على تونس أذك علاش ممكن هذه التجاوب والتناسق ما بين الأجيال هذه اللي على أرض الواقع جزء النشاط بتاعكم وإزاج ده مرافقة حفيدك ليك اليوم معنا أكيد. أي أنا كنت لكن تدخل الباج متاعي أول ما تشوف صورته هو يسوي بوس العالم هذه معناتها رسالة هذه حاجة رسختها له فيه هو في مخه لا فما حتى مشكلة أنا إياد كنت تشوفيه في التحية العالم مش معيش كما صغيرة الأخرين أنا تحية عسكرية وهذه نحبها أنا في ما نصلوش باش تحية عسكرية لأنه هو متأثر أخوه عسكري وبوه عسكري هو متأثر بالجيش ويحب الجيش ويشوف كميون ولا يشوف كربة ولا يشوف عسكري دي محية ولا يشوف عون أمن دي محية هذه تعودت فيه هو أما إحنا ماذا بينا صغيراتنا نعاودوا ونكرر راهو الصغيرات هم مستقبل تونس وراهو يلزم من الدار الوليد وقت من الدار يحاول الولي باش يوصل ولده في الوقت المناسب ثمانية إذا كان الحلم العلم تفهم على أساس ثمانية يلزم ثمانية غير أربعة الوليد وإذا كان وصل مرة ولا في اسمه في الثمانية ودرجة ولا ثمانية درجين دونك يلزمه ما يدخلش المدرسة باش معادش يعود على الحكاية ذي ويبدأ يحافظ على الحضور نتاع تحيه علم اللي هو شرف لي نسكن. شكرا لك يا سي محسن عزابي كتب عن جمعيه المزور العسكري المتقاعدين، اكيد باش تجمعنا مواعيد اخرى ونشاطات اخرى وان شاء الله من احسن الى حسن. شكرا لك مره اخرى حضورك معنا ونهارك اسعد الايام. تحيه ليك. الحاجه اللي نحب ناكد عليها في الاخر اللي المستحيل ما عندناش في قاموسنا هو وكان الناس كل فما مثل صغير ممكن يكون قوي شويه هو يقولوا هاو بالعسكر بدمهم ولا احنا صارت لنا فازه بتاع بلتي ولا شو اسمه. احنا حشتين كان جمعيه المزاول العسكري المتقاعدين ولا محصل عزابي المستحيل ما عندناش في قاموسنا وبلعنا سكن بدمها ما عندناش في قاموسنا وكل مره نحلو دوسي والدوسي نحلوه راهو من سيبوه كما يكمل. يعطيك الصحه شكرا لك. باش تسمعوا اكتب اسمك يا بلادي ولكن بعد الفواصل الاشهاريه مشوارنا مثل متواصل معاكم في بونكال اليوم. ضيفتي مانيش باش نقول لكم عنها حتى تو باش تسمعوهم بعد شوي. تبعونا على انستغرام راديو نيفزاوا، صفحتنا على الفيسبوك راديو نيفزاوا، وتنجموا تطلبونا على 75 493 859. فاصلين بعد نرجعوا. بدل الموجة ووصل صوتك قريب منك. الفاميليا الدقلة في عرجينا حكاية مشاغل دفزاوة فورام ناس زمان قوي إيمانك ذكرة الجنوب مسامرة لالية بيناتنا وأكيد الماتينالة. هذه برمجتنا. خليكم معنا على 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. وكالة أسفار الوفاء للرحلات أوفية في خدمتكم. خاطرنا نخافوا على ميزانيتكم ونحبوكم ديما ايكونوميك. شركة تكنوسولير تخمم فيكم. سينا بيع وتركيب جميع محطات الطاقة الشمسية بدقة عالية. تكنوسولير تحكم في طاقتك من بعيد وخليك ديما كونكتي. اتصلوا بينا في مقرنا بشارع الجمهورية قبيلي 4200 وكلمونا على 97 46 34 32 أو على 28 73 30 09. تكنوسولير هدفنا ارضاكم. ارضاكم 100.9 FM صوت نفسه والعالي. صوت نفسه والعالي. لما شفت قلبي دق ثلاث دقات والطبلة دخلت لفزيرو FM وحشتوني وحشتوني ملي عيني عيني وسلطان الغرام ملي عيني عيني للعصف الكلام أجمع صل عندتي إن قرعت أو لم تكن عفني من عجلة. سبت واحد مع فاطمة الجعايدي على نفزاوة FM. معكم في بون ويكاد اليوم قبل ما نرجعوا للاغنيه قلت لكم باش نسمعوا اكتب اسمك يا بلادي. قبلها في فقره الاخباريه الثانيه مع ششنيتي ليك فاطمه. هذه ثاني فقره الاخباريه لليوم. أكيد باش نبدوها بالشأن الجهوي وفي متابعة ميكرو راديو نفزاوة لمشاغل القرى والمعتمديات تابعة لولاية قبلي. يحضر معنا عبر الهاتف مواطن من قرية طنبار تابعة لقبلي الشمالية. مرحبا بك سي سامي بن ضو، لو كان تعطينا فكرة حول أبرز مشاغل قريتكم. تحية لكم وتحية المستمعين إذاعة نفزاوة، تحية لأهلينا في الأبية. سامي بن ضو ناشط في المجتمع المدني. حبيت أن نقدم بعض مشاغل قرية مبار ونلخصها في 6 محاور. المحور الأول خاص بالبنية التحتية وما فيه من التنوير العمومي الذي يستدعي التدخل العاجل لإصلاح ما هو معطب وإضافة إنارة للطرقات الفرعية. تهيئة الطريق الوطني عدد 16 اللي فيها معنا برك من المياه والرصيف مع شنبية النظر لتراكم الأتربة. المحور الثاني وهو الجانب الخاص بالنشاط الثقافي والرياضي واللي خص شباب طنبار. شباب طنبار يفتقد إلى ملعب معشب، يفتقد إلى دار شباب، يفتقد إلى دار ثقافة، يفتقد إلى مسرح، رغم أن هذه الأشياء موجودة في مثال التهيئة العمرانية. المحور الثالث يخص الجانب الفلاحة وهو النشاط الاقتصادي الأول في القرية. إيجاد حلول للثورة المائية التي تتجاوز في الصيف 40 يوم بإضافة بئر جديد. حل إشكال مرض التيبس. تهيئة المسالك الفلاحية والخنادق. المحور الرابع هو الجانب البيئي النظافة ومشاكل ومشكل رفع الفضلات. المحور الخامس وهو الجانب الإداري، نطالب بدائرة بلدية ومكتب بريد كامل النشاط، تغيير سنف المستوصف، إيجاد حل بإشكال حدود القرية مع بقية القرى وهو مطلب ملح، تهيئة السوق الأسبوعية لأن حان الوقت أن السوق الأسبوعية يكون في مكان مهيئ وآمن، ما يكونش في رامبوان ويكون معنا في على جانب من الطريق. المحور السادس وهو المحور يخص الجانب التربوي، النظر في إشكالية هجرة التلاميذ معهد ابن خلدون بطنبار وإعدادية غين سليم إلى معاهد وإعداديات جبل المدينة، التدخل في مدرسة الشهيد شهيد وطن مظفر بن علي بطنبار بإضافة قاعات ووحدات صحية. هذه رغباتنا، هذه مطالبنا، نتمنى أنها توصل للمصالح المختصة وتجاوبنا عليها. نعرف رواحنا في نهاية السنة المالية وبداية التخطيط لسنة مالية جديدة تبرمج هذه الأشياء لقرية طنبار. قرية طنبار ما استفادت بحد شيء، لا في العهود السابقة ولا بعد الثورة. واضح، شكرا لك سيد سامي بن ضو، مواطن من منطقة طنبار تابع لقبلي شمالية، على طرح أبرز مشاغل منطقتهم. مواصلين في أخبارنا الجهوية، عدة حرفيين من الجهة شاركوا في معرض قاعة الأخبار بالعاصمة للصناعات التقليدية اللي انتظم يوم 8 سبتمبر 2018. ميكرو راديو نفزاوة رصد آرائهم حول المشاركة في المسابقة هذه. مؤخرا من نهار 3-8 سبتمبر في قاعة الأخبار بالعاصمة معرض صناعة التقليدية، كان معرض ناجح والحمد لله، كان فيه إقبال وكان موقع استراتيجي، إقبال كان جيد جدا، بعنا سلعتنا والحمد لله، تعرفنا على حاجات جديدة وكل شيء. شاركت مؤخرا في معرض قاعة الأخبار، كان معرض ناجح الحمد لله، بعنا فيه الحمد لله وتعرفنا على برشا ناس وشفنا وبرشا خدمة معناها باش تطورنا الخدمة بتاعتنا. برشا مشاكل لا يعاني منها الحرفي في قبلي، أهمها مشكلة النقل، هذا اللي يأكدوا عليه الحرفيات للمشاركات في معرض قاعة الأخبار بالعاصمة للصناعات التقليدية لميكرو الأخبار. منهود بالصناعات التقليدية في ولاية قبلي، إن شاء الله نزل كل الصعوبات، مثلا توفير وسائل نقل اللي تزنا مرتاحين حرفيون ترجعنا مرتاحين، زاد إن شاء الله نتمنوا أن تكون عندنا سوق الروجة في سلعتنا باش نشجعوا أن ننشوا ونبدعوا ونبتكروا ونطوروا الصناعات التقليدية ونحموها من الاندثار، وإن شاء الله نتمنوا الخير ولاية قبلي كل، إن شاء الله نهود بالصناعات التقليدية بصفة عامة يا رب. عندنا مشكلة النقل، إحنا هذيك أكثر حاجة معناها مقلقتنا هي وسيلة النقل، معناها إحنا لو كانوا يشوفونا حتى باش يجيبوا لنا السلعة، إحنا نجم نركب ورانا في الواجهة على حسابنا معنا، أما اللي يهزونا السلعة. الولاية سخرنا كارم المزوط على البنات، هكا كان نرد عبد الكريم عالي على مشكلة النقل اللي تشكت من الحرفيات في التصريح التالي. هي باش تمشي من سوق لحد لتونس، كما قلت ماهيش بزي ما تمشي من رادس لتونس ولا من القروان لتونس ولا احنا حاولت في نبعث مراسله لل... احنا ما عندناش كار طبعا في بلد اداريه مش موجوده، حاولوا على مستوى السلطه الولايه معناها سخروا لنا كار السنه الدلال 8 هضامه، اما المزوط على البنات اللي هو مش ممكن معناها مزوط على البنات لان في بلاصه اخرى تجي، لان مزوط في مثلا من زغوان لتونس ياكل 70 دينار، من تونس لقبلي 600 دينار، ما نجمش نقول لهم 80 بنات تعالوا خلصوا 600 دينار مزوط ما تتقالش، لكن الاداريه هذاك الولاية ما عندهاش كار، إن شاء الله مرة أخرى تولي عندها كار الولاية، ونصورش أن السيد الوالي اللي طبعا الوالي باش يبخل البنات باش يمشوا المعرض صناعة تقليدية. هذا كان رد المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بيك بلي عبد الكريم إمعالي. نمشي تولى أخبارنا الوطنية، وين أصيب 6 أعوان أمن في محيط الملعب الأولمبي بسوسة، إصابات متفاوتة الخطورة إثر تعمد بعض من الجماهير اللي كانت حاضرة في المباراة رشقهم بالحجارة حسب أكد مصدر مطلع لإحدى الإذاعات، وتعرض الأعوان لإصابة على مستوى الرأس والفك، في حين أن واحد منهم فقد عدد من أسنانه وتم نقله من المستشفى الجهوي الجامعي سهلول لتلقي الإسعافات اللازمة. وأضاف مصدرنا أنه تم تهشيم باللور من السيارة الأمنية التابعة لأقليم أمن سوسة وحفلات لنقل وحدات التدخل. هذه كانت فقرتنا الإخبارية الثانية لليوم، إن شاء الله في جديد أخبارنا في فقرتنا الثالثة. أكيد أعطيك صحة عشان مصيك ما قلت لكم جنس بكتب اسمك يا بلادي بصوتنا والغشيم، وبعد رجعكم خليكم ديما برامش معنا على 100.9 فام. الشمس.